شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي، بين شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي. وبعيد الأمال حين تغني عزمات الرجال جد غريبي، بين شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي. وبعيد الأمال حين تغني عزمات الرجال جد غريبي. وسؤالي عما يريد فؤادي كسؤالي عما يريد حبيبي، بين شرقي وبين غربي ويامي، وشمالي يشدو بلحن جنوبي. وسؤالي عما يريد فؤادي كسؤالي عما يريد حبيبي، بين شرقي وبين غربي ويامي، وشمالي يشدو بلحن جنوبي. بين شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي. وبعيد الأمال حين تغني عزمات الرجال جد غريبي. والبعيد الغريب حين ينادي بنداء الإيمان غير غريب، غرق الليل في محيطة نوري، ونمى الحب في صحار القلوب. والبعيد الغريب حين ينادي بنداء الإيمان غير غريب، غرق الليل في محيطة نوري، ونمى الحب في صحار القلوب. بين شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي. وبعيد الأمال حين تغني عزمات الرجال جد غريب. بين شمس الضحى وشمس الغروب مثل ما بين بسمتي وشحوبي. وبعيد الأمال حين تغني عزمات الرجال جد غريب، عزمات الرجال جد غريب.